بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الذين من الله عليهم بالبلاء واصطفاهم بالامتحان فصبروا وصابروا، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مجموعة من الرقية الشرعية جمعت بين آيات من كتاب الله ودعائه تبارك وتعالى، وعنيت بعلاج مرضى العين والسحر والمس لما تواتر بتأثيرها، وهو المنهج النبوي المضاد للسحرة والمشعوذين والحسدة ولكل الأساليب الغير شرعية في العلاج. وقام بتجميع مادتها وإلقائها الشيخ خالد بن محمد باكوبن، إمام وخطيب جامع الخيمة بمحافظة جدة، مؤلف كتاب القول الحق إن العين حق. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم أبطل سحر منتقم وحاسد وحاقد، ومكر الحاسدين من الرجال ومكر الحاسدات من النساء. مكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الدعاء مع الآيات البينة على السحر والساحرات. اللهم أبطل سحر الأهل والجيران والأقارب. اللهم أبطل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا. اللهم أبطل وسحرا دس في طعام الولائم والمناسبات، لا يأكلون في بطونهم إلا النار. اللهم أبطل سحرا معقودا ومنفوثا، ومن شر النفاثات في العقد. اللهم أبطل سحرا عقد بالرموز والطلاسم والصور، وبالأسماء والصفات وبالأثر من الملابس والشعر، إن هي إلا أسماء سميتموها. اللهم أبطل سحرا معقودا بالنجاسة من الدماء، إنما المشركون نجس. اللهم أبطل سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء وحركته الرياح، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. اللهم أبطل سحرا مدفونا في القبور والمقابر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. اللهم أبطل سحرا رمي في البحار والأنهار ومجاري السيول والوديان، وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت. اللهم أبطل سحرا عقد تحت أضواء النجوم، وفي أول الشهر وآخره، وفي أول اليوم وآخره، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الدعاء مع الآيات البينة على السحر والساحرات. اللهم أبطل سحرا للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد والعقول، وسحرا لكراهية المرأة لزوجها وكراهية الزوج لزوجها. أخي المستمع الكريم، نستمع نحن وإياكم إلى الدعاء مع الآيات على السحر والساحرات. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر. اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن هذا إلا سحر مبين. وجاء السحرة فرعون قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أبطل سحر منتقم وحاسد وحاقد ومكر الحاسدين من الرجال ومكر الحاسدات من النساء. اللهم أبطل سحر منتقم وحاسد وحاقد ومكر الحاسدين من الرجال ومكر الحاسدات من النساء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. وإذ يمكر بك الذين كفروا إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فلما سمعت بمكرهن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأملي لهم إن كيدي متين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فصرف عنه كيدهن إن ربي بكيدهن عليم. فجمع كيده ثم أتاه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فإن كان لكم كيد فكيدون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ألم يجعل كيدهم في تضليل. اللهم أبطل سحر الأهل والجيران والأقارب، اللهم أبطل سحر الأهل والجيران والأقارب، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب إلا المودة في القربى من أوسط ما تطعمون أهليكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم أبطل سحر المأكول والمشروب وكل سحر دس في طعام الولائم والمناسبات، اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا وسحرا دس في طعام الولائم والمناسبات. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فمن شرب منه فكلي واشربي وقري عينا فشاربون شرب الهيم أفرأيتم الماء الذي تشربون ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار. اللهم أبطل سحرا معقودا ومنفوثا، اللهم أبطل سحرا معقودا ومنفوثا. ولا تعزموا عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح واحلل عقدة من لساني ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. اللهم أبطل سحرا عقد بالرموز والطلاسم والصور وبالأسماء والصفات وبالأثر من الملابس والشعر، اللهم أبطل سحرا عقد بالرموز والطلاسم والصور وبالأسماء والصفات وبالأثر من الملابس والشعر. وعلم آدم الأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وصوركم فأحسن صوركم في أي صورة ما شاء ركبك. إني لأجد ريح يوسف وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. اللهم أبطل سحرا معقودا بالنجاسة من الدماء، اللهم أبطل سحرا معقودا بالنجاسة من الدماء. إنما المشركون نجس ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض واللائي يئسن من المحيض ويسفك الدماء. اللهم أبطل سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء وحركته الرياح، اللهم أبطل سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء وحركته الرياح. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كمثل ريح وتذهب ريحكم أو تهوي به الريح في مكان سحيق فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا إن يشأ يسكن الريح. اللهم أبطل سحرا مدفونا في القبور والمقابر اللهم أبطل سحرا مدفونا في القبور والمقابر وأن الله يبعث من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور وإذا القبور بعثرت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. اللهم أبطل سحرا تحت الصخور والحجارة والجبال وفي الفيافي والصحراء والرمال والجحور والمغارات وتحت أعتاب المنازل والجدران وتحت الأشجار. وكنتم على شفا حفرة من النار ومساكن ترضونها ومساكن طيبة يمشون في مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن فتلك مساكنهم لم تسكن. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأنبتنا به حدائق ذات بهجة حدائق وأعنابا ومن الشجر ومما يعرشون وتخر الجبال هدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا وتسير الجبال سيرا وبست الجبال بسا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وإذا الجبال نصفت والجبال أوتادا وسيرت الجبال فكانت سرابا وإذا الجبال سيرت وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقودها الناس والحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة فأمطر علينا حجارة من السماء وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل قل كونوا حجارة أو حديدا لنرسل عليهم حجارة من طين ترميهم بحجارة من سجيل قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فتكن في صخرة ومساكن طيبة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم أبطل سحر الرمية في البحار والأنهار ومجاري السيول والوديان وسحرا ربط بالحجارة وألقي في البحار وسحرا وضع في القوارير ورمي في البحار قاصفا من الريح فيغرقكم وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت تجري من تحتها الأنهار يتفجر منه الأنهار وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. اللهم أبطل سحر الربط في أجنحة الطيور وأقدامها وأرجلها اللهم أبطل سحر الربط في أجنحة الطيور وأقدامها وأرجلها ولا طائر يطير بجناحيه ألا إنما طائرهم عند الله قال طائركم عند الله قالوا طائركم معكم. اللهم أبطل سحرا في ذهب أو فضة اللهم أبطل سحرا في ذهب أو فضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب سقفا من فضة قوارير من فضة قوارير من فضة. اللهم أبطل سحرا عقد تحت أضواء النجوم وفي أول الشهر وآخره وفي أول اليوم وآخره هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم، وإدبار النجوم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، كالجبال، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. اللهم أبطل سحرا للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد والعقول، وسحرا لكراهية المرأة لزوجها، وكراهية الزوج لزوجته، ونفور الزوجة من زوجها، ونفور الزوج من زوجته، وسحرا بعقد الزوجة وعدم حملها، وتمرد الزوجة على زوجها، وتمرد الزوج على زوجته بالعصيان والعقوق، وسحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وتفريقا بين المؤمنين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم، وما يزيدهم إلا نفورا، وزادهم نفورا، وزادهم نفورا، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء عقيما، وقالت عجوز عقيم، وقالت عجوز عقيم، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ويقولون طاعة، ويقولون طاعة، طاعة معروفة، طاعة وقول معروف، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لا يعصون الله ما أمرهم، ولا يعصينك في معروف. اللهم أبطل سحرا تسبب بضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته، وتسبب بضيق صدر الزوجة عند رؤية زوجها، يجعل صدره ضيقا حرجا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولا تك في ضيق مما يمكرون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم أبطل سحر التفريق بين الآباء وأبنائهم وبناتهم وأمهاتهم وتشتيتهم، وبين الرجل وإخوانه وأخواته ووالديه وأولاده وأقاربه، والمرأة وإخوانها وأخواتها ووالديها وأولادها وأقاربها، بزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. اللهم أبطل سحر الفشل وعدم التوفيق في التعليم والعلم والعمل والوظيفة والزواج والدراسة والمجتمع، اللهم أبطل سحر الفشل وعدم التوفيق في التعليم والعلم والعمل والوظيفة والزواج والدراسة والمجتمع، إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان وسقم الأجساد وتبلد القول والإحساس، اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان وسقم الأجساد وتبلد القول والإحساس، في قلوبهم مرض، وإن كنتم مرضى، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اللهم أبطل سحرا تسبب في فشل الزواج وبتعدد الأزواج وبكثرة الطلاق وصرف الأزواج والخطاب، اللهم أبطل سحرا تسبب في فشل الزواج بتعدد الأزواج وبكثرة الطلاق وصرف الأزواج والخطاب. وإن عزموا الطلاق، الطلاق مرتان، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإذا طلقتم النساء وللمطلقات متاع بالمعروف، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم صرفكم عنهم، ومن يصرف عنه يومئذ سأصرف عن آياتي ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. اللهم أبطل سحر الجنون واختلال العقول والأدواء والعهات، اللهم أبطل سحر الجنون واختلال العقول والأدواء والعهات والعلل ومفزعات المنام ومزعجات الليالي والأحلام، اللهم أبطل سحر الجنون واختلال العقول والأدواء والعهات والعلل ومفزعات المنام ومزعجات الليالي والأحلام. الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال ساحر أو مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، وإلى حب اتباع الهوى والملذات والعشق والغرام والحب الحرام. اللهم أبطل سحر اليأس من الشفاء والتعاسة والشقاء. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، وإلى حب اتباع الهوى والملذات والعشق والغرام والحب الحرام. أبطل سحر اليأس من الشفاء والتعاسة والشقاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. اللهم أبطل سحرا تقرب فيه الساحر بالذبح لغير الله، اللهم أبطل سحرا تقرب فيه الساحر بالذبح لغير الله. أن تذبحوا بقرة، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما ذبح على النصب، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. اللهم أبطل سحر اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين وضلال المسلمين، اللهم أبطل سحر اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين وضلال المسلمين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ومن الأنعام حمولة وفرشا فألقاها فإذا هي حية تسعى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالتقمه الحوت وهو مليم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فرت من قسورة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالموريات قدحا، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والبدن جعلناها لكم والبدن جعلناها لكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 والعاديات ضبحا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم الذين اتخذوا العجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أن أكون مثل هذا الغراب يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث والآن نستمع نحن وإياكم إلى دعاء المكروبات على السحر والساحرات. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد رب السماوات 7 وما أضللن ورب الأراضين 7 وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب. اللهم احص السحرة وأعوانهم عددا ومزقهم تمزيقا. احص من توكلوا بالسحر وخدام الطلاسم والعزائم والأسماء الشيطانية. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اقتل السحرة وأعوانهم أجمعين اقتل السحرة وأعوانهم أجمعين إنسهم وجنهم إنسهم وجنهم صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناثهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم ونفثهم وربط يا قوي ويا متين. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحدا. انتقم منهم شر انتقام وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب وكلهم بالمرصاد. أهلك أقواهم وأعتاهم وأمكرهم وأكبرهم وأدهاهم وأخفاهم وأخبثهم. اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم وأقواهم سحرا. أهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد. أهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا. احصهم عددا فإنهم لا يحصيهم عددا إلا أنت فإنهم لا يعجزونك. عليك بكل ساحر مالك من الجان بسحره المتسلط المستمر به على عبادك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت ومتى شئت. اللهم أهلكهم هلاك عاد وثمود. اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط. اللهم ارجهم بحجارة من سجيل منضود مسومة من عندك للشياطين غير بعيد. اللهم وأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية في يوم نحس مستمر. اللهم واجعلهم كأعجاز نخل منقعر. أهلكهم بالطاغية ولا تجعل لهم من باقية. سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب يتعاقبون عليهم بالليل والنهار يضربون وجوههم وأدبارهم. وأذقهم عذاب الحريق من فوقهم ومن تحت أقدامهم. أنزل عليهم رجسك الأليم وعذابك الشديد ومزقهم تمزيقا. أنزل عليهم رجزا من السماء وأغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء. اللهم أرسل عليهم أنجما ثاقبة وشهبا حارقة وصواعق مدمرة قاتلة. أنزل عليهم بأسك الشديد، أنزل عليهم بأسك الشديد، وزلزلهم زلزالا شديدا، واكبتهم والعنهم لعنا كبيرا. اللهم لعنهم بلعنة اليهود، نلعنهم بلعنتك على إبليس. اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا وأرهقه صعودا. اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا وأرهقه صعودا. اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، والزقوم لهم طعاما وأسقهم حميما. ألق في قلوبهم الرعب ومزقهم تمزيقا، وفزعهم وأحل بينهم وبين ما يشتهون، شتتهم تشتيتا، وقتلهم تقتيلا، وحرقهم تحريقا. صب من فوق رؤوسهم الحميم، واصهر به ما في الأرحام والبطون والظهور والأيدي والأقدام والعورات. اللهم احرقهم بنار تأتيهم بغتة فتبهتهم لا يستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم، واجعلهم حصيدا خامدين، واجعلهم حصيدا خامدين. اللهم صب عليهم العذاب صبا، لا تبق منهم أحدا أبدا، صب عليهم صوت عذاب كلهم بالمرصاد، واجعلهم كهشيم محتضر. اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلال وسعيرا. عليك بمن أدبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر. اللهم وأصله سقر، ولا تبق منه ولا من جنده ولا تذر. اخسف بهم الأرض وأرسل عليهم حاصبا من السماء، واقطع عنهم أسباب الحياة، وأنزلهم من صياصيهم وأخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلة صاغرين خاسئين، وأخرجهم من الأجساد مذلولين مدحورين خائبين نادمين. نكس ملكهم واقسم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين والمسلمات، وكل من دل وساهم وأعان وشارك في السحر ودل عليه. أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت ومتى كانت. عليك باليهود، اللهم عليك باليهود منهم ومن هودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والمشركين ومن شاركهم، ومن الشيعة ومن شايعهم وأعانهم من السحرة، يا قوي ويا متين، من إنس وجن وشياطين. اللهم عليك بكل تابع وتابعة، وكل غول وغولة، وكل عابث وعابثة. بسم الله يبطل كل سحر مأكول، بسم الله يبطل كل سحر مأكول مشروب، بسم الله يبطل كل سحر معقود منفوذ، يبطل كل سحر مرشوش منثور على الجدران والأبواب والنوافذ والزوايا والأسقف، أو مدعوس وطأته بالأرجل وباطن الأقدام، أو ملموس بالأيدي والأصابع، أو ملبوس أو محسوس. يبطل ويحرق كل سحر محروس مدفون عند البيوت وتحت الأعتاب والأبواب وغرف المنازل وغرف النوم والمطابخ ودورات المياه وجدران الأحواش وأحواض الزروع والنخيل والمزارع. كل سحر مدفون في القبور والمقابر، في القبور والمقابر، كل سحر مع ميت في قبر أو لحد أو شق، كل سحر للمسحور أو المسحورة خارج هذه البلاد، كل أسحار في مشارق الأرض أو مغاربها، كل أسحار المشرق والمغرب، كل أسحار المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب وما بينهما فأت بها من المغرب. كل سحر في المشرق أو المغرب، كل أسحار الخلوات والطلاسم والحجب، كل أسحار التنجيم والاستغاثات الشركية، كل سحر مشموم في عطر أو بخور، كل سحر مكتوب أو مرسوم أو مخطوط، كل سحر بدم نجاسة كتبوه، كل سحر سفلي أسود قديم قوي خفي، سفلي أسود قديم قوي خفي، كل سحر بحروف أو أرقام أو جداول أو بطلاسم أو رسومات خطوه، كل سحر من كتاب شمس المعارف كتبوه أو من أي كتاب للسحر نقلوه، كل خدام الأسحار من جان وشياطين وشيطان مريد وكل مارد وعفريد، وبكل أنواعهم وأصنافهم من طيارين وغواصين وزواحف من حيات وثعابين وكلاب وحمير وقطط وحشرات وبغال. اللهم عليك بهذا المس المعتدي وهذا الخادم الظالم العاشق، عليك به وعشيرته الأقربين. سلط عليهم وعلى قريتهم من يسلب أموالهم ويسبي نساءهم ويستبيح بيضتهم حتى يأخذوا على يد الظالم منهم. كل أسحار الطلسمات وخواص الحيوانات وخواص النفوس والعزائم. اللهم كل أسحار السحرة والدجالين والكهنة والمشعوذين والعرافين والمنجمين والرمالين ومن يضربون الودع ويقرؤون الفنجان والكف والمندل والحارزين. اللهم كل أنواع الأسحار المرصودة والنارية والمائية والهوائية والترابية. اللهم والأسحار السوداء والحمراء والبيضاء وأسحار فوران الدم والنزيف والإرسال والخضوع والإتيان والتسليط، وأسحار الشموع والتعظيم والطاعة والتسخير والقبول والتهيج والجلب والمحبة والسلوى، وأسحار الهواتف والقرين وخدام العين الحاسدة وخدام الأسحار، وأسحار إحراق وإشعال المنازل والغرف والزوايا بالنيران، وأسحار عباد الكواكب السبعة والأفلاك والأقمار والنجوم، وما ارتبط بالأبراج الفلكية كالقوس والحمل والأسد والحوت والسرطان والعقرب والدلو والجوزاء والميزان والثور والعذراء، وما ارتبط بالأقلام الروحانية بأعدادها وحروفها وطلاسمها وجداولها، وأسحار طلاسم المثلث الغزالي وطلاسم العهود السليمانية، وأسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والمجوس، وأسحار البابليين والفراعنة والروم والفرس والكلدانيون، وأسحار الحجب والطلسم السليماني، وكل سحر في كنيسة أو معبد أو ضريح عقدوه وخبأوه، كل سحر على صورة أو تمثال أو مجسم دمية للأطفال بدبابيس أو مسامير غرزوه وثبتوه، كل سحر في تمثال ربطوه وعقدوه ودفنوه، كل سحر في خيوط حمراء وسوداء وبيضاء عقدوه ونفثوه، كل سحر معقود ومربوط في المبايض والمفاصل والعظام والفقرات، كل سحر من أجزاء الحيوان من رأس أو جناح أو ريش صنعوه، كل سحر من جماجم القرد والحمير والضباع والطيور والكلاب والذئاب والتماسيح والغزلان وثعابين وحيات وما كان من أجزائها وشعرها وعظمها وجلودها، وكل سحر في المكانس والشموع والسيوف والعصا والصلبان والخرز والأعشاب والخلطات، كل سحر في شعر عقدوه ونفثوه والأسحار المركبة والمعقدة التي تعقدت فيها، كل سحر باسم المسحور أو المسحورة كتبوه وباسم الأم أو باسم الأب دونوه وبتاريخ الولادة رصدوه، وبعقد سحرية أو شركية أو رسومات هندسية فطرت وانشقت وانفجرت منها العقد، كل سحر من ملابس آثار المسحور ربطوه وعقدوه، كل سحر أخذ أثره من شعر أو رائحة أو أظافر أو نعل أو ثياب أو ملابس للمسحور ربطوه، كل سحر بدم امرأة كتبوه وصنعوه، كل سحر بذهب أو فضة أو ألماس أو نحاس أو زئبق صنعوه واستجلبوا به الجن والشياطين، كل سحر أثر في الظهر على الحركة والعقل والتفكير والتنظيم والتخطيط والإحساس، وأثر على السمع والبصر والشعر والجلد والعظام والعصب والدم والمفاصل، كل سحر في الصدر أثر على التنفس والصدور والقلوب والبطون، اللهم أبطل سحر السائقين والخدم والخادمات والعاملين والعاملات والموظفين والموظفات والطبائن والضرات والطبائن والضرات، وأسحار الأرواح والأنفس والأجساد، وأسحار قلب العقول والجنون والهوس وجنون العظمة، وأسحار الطلاق والتفريق، اللهم أبطل أسحار طلاق وتفريق الأزواج والزوجات، أسحار طلاق وتفريق الأزواج والزوجات، وأسحار الفراق والبغضاء وإثارة الفتنة، اللهم أبطل أسحار الطلاق، اللهم أبطل أسحار طلاق وتفريق الأزواج والزوجات، وأسحار الفراق والبغضاء وإثارة الفتنة، واجعل اللهم في سحر الطلاق زيادة في المحبة والمودة، واجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة، وأسحار عقد المحبة والمودة المحرمة، وأسحار الصرف والعطف، وأسحار الصرف والعطف، وأسحار الوقوع في الزنا واللواط، وأسحار التسخير والجلب والمحبة، وكل سحر يغير القلوب، أبطل سحر تعطيل وتأخير الزواج، أبطل سحر تعطيل وتأخير الزواج، أبطل سحر وتأخير وتعطيل الزواج، وأسحار العنوسة والبوار، وأسحار صرف الخطاب والأزواج، وأسحار صرف الخطاب والأزواج، وأسحار صرف الخطاب والأزواج، وأسحار العاشق من الجان والقرين، وأسحار خدام العين الحاسدة وخدام السحر، وأسحار المرض بأشكاله والسرطان بأنواعه، وأسحار الدمار والنزاع والتشتيت، وأسحار المرض بأشكاله وأسحار السرطان بأنواعه، وأسحار السرطان بأنواعه، وأسحار السرطان بأنواعه، وأسحار الدمار والنزاع والتشتيت، وأسحار الجنون والوسوسة واختلاف العقول، وأسحار العقم وعدم الإنجاب، وأسحار العقم وعدم الإنجاب، وأسحار كثرة الإسقاط وكثرة الإسلاب وأسحار النزيف المستمر والمتقطع. اللهم حل كل عقد وربط شديد في الأرحام، أحرق ما في الأرحام من عقد مسدودة، كل سحر أثر على انتظام الدورة الشهرية، كل سحر أثر على المخ والمخيخ والغدد وإبر السحر وشباك السحر وخرز السحر ومعادن السحر من أثقال وأغلال وعلق السحر والمتحجر والمتصلب منها، كل سحر مستمر ممتد متواصل، كل سحر مستمر ممتد متواصل، كل الأسحار ما علمنا منها وما لم نعلم، ما قدرنا عليها وما لم نقدر، ما توصلنا إليه وما لم نتوصل إليه، القريبة والبعيدة، كل الأسحار الكثيرة التي فيهم تعقدت وتنوعت وتشكلت وتعددت، وأسحار الأسر والأقارب والعوائل والأزواج والأصهار والعوائل والأرحام. اللهم أسحار الأرق والقلق، أسحار الفشل والهزيمة، أسحار التعطيل عن عمل وفعل وقول، أسحار النسيان وشرود الأذهان، أسحار العمى والأبصار، كل سحر على أعضاء وأجهزة الجسد، كل سحر على أعضاء وأجهزة الجسد، كل سحر لفساد الأجساد صنعوه، كل ما في البيوت من أسحار خفية، كل سحر في طير ربطوه، كل سحر في شجر علقوه، كل سحر من معدن نحتوه، كل سحر من خشب صنعوه، كل سحر منقوش ومنحوت، كل سحر استغاثوا فيه بملوك الجان ومردتهم، كل سحر على المبايض والأرحام، كل سحر في جثث وعظام، كل سحر في الحمام ودورات المياه صنعوه، كل سحر في الحمام ودورات المياه صنعوه، كل سحر في الحمام ودورات المياه صنعوه، كل سحر بالقرآن نجسوه، كل سحر بالقرآن نجسوه، كل سحر عبر الهاتف عبر الهاتف، كل سحر عبر الهاتف أرسلوه، كل سحر من بلد بعيد صنعوه وبعثوه، كل سحر بآية معكوسة كتبوه، كل سحر امتهنوا فيه كتابك وآياتك وأسمائك وصفاتك، كل سحر حركته الرياح أو أحرقته النيران، كل سحر أشرقت عليه الشمس أو جن عليه الظلام، كل سحر في غار أو جبل أو تراب أو رمل أو صحراء، وأسحار ربط الأزواج والزوجات، وكل سحر منع زوجا من زوجته، كل سحر منع زوج من زوجها، كل ربط على الفروج والعورات، أسحار البغضاء والشحناء والفتنة، وأسحار تعطيل العمل والوظيفة، وأسحار الخسارة في التجارة، وأسحار تبديد الأموال وتبذيرها، وأسحار تبديد الأموال وتبذيرها، أسحار الفقر والعوز والحاجة، أسحار الكفر والفجور والتكفير، كل سحر يصد عن الالتزام والاستقامة، كل سحر يصد عن الحجاب والحشمة، كل سحر يصد عن القرآن والسنة، كل سحر يصد عن الإسلام والإيمان، أسحار الشك والتشكيك في العقيدة والمعتقد، أسحار القتل والهلاك والانتحار، أسحار القتل والانتقام والدمار، أسحار السرقة والابتزاز، كل سحر مستمر تجدد ويجدد، كل سحر مستمر تجدد ويجدد، كل سحر مستمر تجدد ويجدد، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر. اللهم كل سحر تم بنظرة من عيون السحرة والساحرات، كل سحر تم بلمسة أو بمسكة أو بمصافحة، اللهم كل سحر قوي قديم خفي، قوي قديم خفي، اللهم أحرق وأبطل وحل أكبر العقد وما تفرع منها، أحرق وأبطل وحل كل عقدة في الأجساد وفي الدماء وفي العروق وفي العظام والأعصاب والخلايا والأمعاء والقلوب، اللهم فكما أبطلت أوله وأوسطه فأبطل آخره وما بقي منها، وكما حللت أوله وأوسطه، اللهم كما حللت أول وأوسط عقده فحل آخره وما بقي منه، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم اقلب السحر على من سحرت، على من سحرت، قاتل السحر وأعوانهم أجمعين، أبطل سحر الأسر والعوائل والأزواج، أبطل كل سحر أصله مربوط في الأب والأم، في الأب والأم، حل كل عقد سحرية وكل عقد شركية وكل عقد الطلاسم، أخرج ما خبأوا، أخرج ما خبأوا وأبطل ما صنعوا، أخرج ما خبأوا وأبطل ما صنعوا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم أبطل كل سحر غار في الأجواف والأعماق، كل سحر مربوط بالحبال والخيوط في الحديد والأسلاك الغليظة وفي الزجاج والإبر والخرز والسبح، ومصبوبا بسائل الرصاص والزئبق الأحمر والأسود وكل أنواعه وألوانه، كل الأسحار المقبوضة والمحكمة والمتينة والملصقة والمربوطة والمحصنة والكبيرة، وأسحار وراء أسحار تتجدد وتتنقل عليها ملوك الجان الظالمين وأمرائهم الفاجرين وسلاطينهم الضالين وملوكهم الغاشمين، وكل سحر في خاتم أو ثياب أو إزرار أو نعال أو سلسال، كل سحر في خاتم أو ثياب أو إزرار أو نعال أو سلسال، كل سحر على أمواج البحار والأنهار وعلى أجنحة الطيور وعلى رؤوس الأشجار أو داخل القوارير وفي المزارع والبساتين والأحواض أو محكم في الصناديق عليها الحراس والخدام والأقوال والأفعال والأقفال والعهد والمواثيق، أثرت على القول والعواطف والنفسيات، أرهقتنا وقهرتنا، أرهقتنا وقهرتنا. اللهم أذق الساحر ألم سحره، اللهم أذق الساحر ألم سحره، اللهم أذق الساحر ألم سحره، اللهم أذق الساحر ألم سحرها، اللهم أذق الساحر ألم سحرها، اللهم أذق الساحر ألم سحرها. اجعل عاقبة أمرهم إلى خسران، اقلب السحرة على أعوانهم وسحرتهم وخدامهم، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديد، أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، عليك بكل ظالم وظالمة وحاقد وحاقدة وحاسدة وحاسدة ومنتقم ومنتقمة، اللهم عليك بكل ظالم وظالمة وحاقد وحاقدة وحاسد وحاسدة ومنتقم ومنتقمة، لا يغادر هذا الجسد إلا وهم صرعى مجندلين إلى الدرك الأسفل من نار جهنم محمولين، وفي عذابك وسخطك ولعنتك مغموسين وعن رحمتك مطرودين مبعدين. اللهم أخرس ألسنتهم واعمي أبصارهم وشل أيمانهم وجمد الدماء في عروقهم وافضح أمرهم واكشف سترهم وهد أركانهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بالوسيطة، اللهم عليك بالوسيط، اللهم عليك بالوسيطة، وكل من أعانت وشاركت وساهمت ودلت وحقدت وحسدت وسحرت وأخذت من أثر، اللهم عليك بالوسيطة، وكل من أعانت وشاركت وساهمت ودلت وحقدت وحسدت وسحرت وأخذت من أثر، وكل من كانت لها مصلحة، كل من كانت لها مصلحة، كل من كان له مصلحة، كل من كان له مصلحة. اللهم اجعل ما كادوه وصنعوه وسحروه وعقدوه ونفثوه في أنفسهم وأزواجهم وذرياتهم، اقلب أعوان السحرة خائبين ورد كيدهم في نحورهم، أخرجهم من الأجساد أذلة صاغرين خاسئين مدحورين، انصر عبدك وأمتك المظلومين المستضعفين، انصر كتابك ودينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، افتح لهم فتحا مبينا ونصرا مؤزرا كيوم بدر، أنزل علينا جندا من السماء لا قبل لهم بها، أنزل عليهم شفاءك وارفع عنهم بلاءك، أشفهم بشفائك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا يبطل عقد السحر إلا أنت سبحانك، فأبطل عقدهم عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة. اللهم أبطل ما صنعوا، اللهم أبطل ما صنعوا، أخرج ما خبأوا، أخرج ما خبأوا. اللهم ما تم السحر إلا بإذنك، اللهم ما تم السحر إلا بإذنك وبعلمك، ولا يبطل إلا بمشيئتك وقدرتك. اللهم اكفنا بأس السحر والشياطين والعفاريت والمردة، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اللهم لا شفاء إلا شفاءك، ولا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. ندعوك دعوة المظلومين المضطرين، فخذ بحقنا ممن ظلمنا، خذ بحقنا ممن ظلمنا وحسدنا وسحرنا وقذفنا من إنس وجن وشياطين، من الأقرباء والجيران والأصدقاء. اللهم لا تجعل للجن والشياطين في أجسادنا مسكنا ومستقرا وقرارا. اللهم أخرجهم من الرؤوس والعيون والصدور والبطون والظهور والأيدي والأقدام والأحشاء والأرحام والعظام والأعصاب والعروق والأظافر والشعور، اللهم أنزل رحمة من رحمتك التي وسعت كل شيء، وأنزل شفاء من شفائك على كل سحر فيبطل، على كل سحر فيبطل ويزول ويحرق ويخرج بإذن الله بإذن الله. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا على من بغى علينا. بصر كل مسحور بمكان سحره، اللهم بصر كل مسحور بمكان سحره وبدائه ودوائه. اللهم حل السحر عن كل مسحور ومسحورة، اللهم حل السحر عن كل مسحور ومسحورة وكل مربوط ومربوطة. نجعلك في نحور السحرة وخدامهم وأعوانهم وحراسهم وكبرائهم من شياطين المردة والعفاريت. نعوذ بك من غدرهم ومكرهم ومن حقدهم وحسدهم وانتقامهم. نعوذ بك من شدة بطشهم وتربصهم ومتابعتهم وتجديدهم وترصدهم. نعوذ بك من صبرهم وصبر شياطينهم واستماتتهم في الباطل. نعوذ بك منهم ومن شهواتهم وزيغهم وضلالاتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إلهنا إلهنا إلهنا، ليس لنا في الكون إلها غيرك فندعوه، وليس لنا في الكون إلها غيرك فنرجوه. أنت القائل وقولك الحق، ليس لها من دون الله كاشفة. فاكشف اللهم عنا ما نحن فيه من ضر وبلاء. أنت الله في السماء وبقدرتك على الخلق، أنت ربنا وربهم، أنت ربنا وربهم وخالقنا وخالقهم. أنت تعلم مكان السحر وموضع العمل ولا نعلمه، وتقدر عليه ولا نقدر عليه، وأنت علام الغيوب. اللهم أنت تعلم مكان السحر وموضع العمل ولا نعلمه، وتقدر عليه ولا نقدر عليه، وأنت علام الغيوب. اللهم هيئ له من عبادك الصالحين من إنس أو جن من يستدل عليه وتبصره به ويستخرجه. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام وركنك الذي لا يضام، واكلأنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يكتب بهذه الرقية النفع وتكون سببا للشفاء، ويكتب لها القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيخ خالد بن محمد باكوبن، المشرف العام على موقع تحصينك للرقية الشرعية، تحصينك.com، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع الصحافة، حي مشرفة، إمام وخطيب جامع الخيمة، جوال 0504606030. وآخر دعوانا